ولوش اليد عملة إلى سوق العمل، لكن على الخواص عدم طلب مقابل من الشخص الذي يبحث عن العمل. هناك لائحة باسم وكالات مرخص لها القيامة بهذا موجودة على الموقع. الإعلان الإجباري عن تشغيل العامل أو كومونيكاسيون دي سونسيوني. قبل أن يبدأ العامل العمل، على صاحب العمل إبلاغ المكتب المكلف بتشغيل العمال بذلك. عقد عمل عادي أو تعاون منسق ومستمر مرتبط بمشروع أو شريك في تعاونية أو في شركة بمجهوده العملي. بالنسبة للعامل الأجنبي الذي يملك تصريح الإقامة لأجل عمل permesso di soggiorno per motivi di lavoro، صاحب العمل مجبر على تحديد عقد إقامة contratto di soggiorno أو مسمى ب modello Q في حالة بداية عقد العلاقة العمل، أو modello R في حالة استمرار علاقة العمل أو إدخال تغييرات على هذه العلاقة، ويتم إبلاغ الولاية بريفيتورا بذلك رسميا. يجب بعد عقد إقامة إلى الولاية بواسطة رسالة مضمونة ركومانداتا مع إخطار بالتواصل أفيزو دريتشيفمنتو. يجب إعطاء العامل نسخة عن عقد إقامة وإخطار الاستلام التي سيحتاجها هذا الأخير لتجديد تصريح الإقامة بالمسو سوجورنو. بالإضافة إلى هذا، على صاحب العمل التصريح بمكان إقامة العامل والالتزام بإعادة العامل إلى بلده الأم. بالنسبة للأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة لأسباب عائلية permesso di soggiorno per motivi familiari، يمكنهم العمل وعند التجديد ليس ملزمين بالإدلاء بعمل فقط ولكن بالأسباب العائلية. إذا تقرر تغيير تصريح الإقامة من لأسباب عائلية إلى من أجل العمل لشخص ما أو كمهن حر، لا بد من إثبات وجود العمل. تصريح الإقامة من أجل عمل permesso di soggiorno per motivi di lavoro يمكن تحويله إلى تصريح إقامة للعمل الحر permesso di soggiorno autonomo بتقديم الأوراق اللازمة لذلك، والعكس صحيح. يمكن العمل ابتداء من سن 16 سنة، السن التي ينتهي عندها التعليم الإجباري، بمعنى آخر 16 سنة بالإضافة إلى شهادة إعدادية أو شهادة من مركز مهني على الأقل قبل بلوغ سن 18 سنة. يبقى سن 18 سنة كحد للقيام بالأعمال الشاقة والخطيرة. يمكن للأجنبي الذي بحوزته تصريح إقامة من أجل الدراسة أو التكوين permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione العمل لمدة لا تتزاوج 20 ساعة أسبوعيا، واحترام الحد السنوي لساعات العمل الذي يعادل 1040 ساعة. لا تمييز، no discrimination. في العمل لا يحق لصاحب العمل التمييز بين العمال والعاملات بناء على الدين، الإعاقة، الجنس، الأصل والمبادئ الشخصية، كما لا يجوز لصاحب العمل الاستفسار أو التحري عن الآراء السياسية أو الدينية أو النقابية. مثلا يعتبر تمييزا الطلب من الموظفة تغيير لباسها لمنع تحرش زملائها بها، كما هو ممنوع التمييز فيما يتعلق بالحالة الشخصية العائلية أو حمل العاملة. يعتبر باطلا أي اتفاق يفرض على العامل الانخراط أو الانسحاب من نقابة. هناك أنواع مختلفة من علاقات العمل. عقد العمل يمكن أن يكون محدداً determinato أو غير محدد indeterminato لساعات عمل كاملة tempo pieno أو لساعات محددة parziale. في إيطاليا يوجد ما يسمى بالتعاقد الجماعي، أي كل فئة لديها عقد عمل وطني موقع من طرف النقابة التي تمثل العمال والمنظمات التي تمثل أصحاب العمل. كل عقد عمل ينص على واجبات وحقوق العمال: الدخل، العطل، التصاريح المأجورة، أيام الراحة، أيام الراحة الأسبوعية، الاستراحة، العمل الليلي، العمل خارج ساعات العمل، ساعات العمل، العطل المرضية، حوادث الشغل، المرض، عطل الزواج، قانون الفصل من العمل، الطعن في قرار الفصل أو في الإجراءات التأديبية إلى آخره. كما توجد عقود من الدرجة الثانية التي تقدم تسهيلات أخرى بالمقارنة مع العقد الوطني. العقود التي لا تندرج تحت التعاقدات الجماعية الوطنية قليلة، مثلا contratto progetto عقد العمل مرتبط بمشروع، عقد العمل مؤقت contratto occasionale voucher، المهني الحر partita IVA، وعقد الشراكة بالعمل contratto associato. لمعلومات أخرى يمكن للعامل أو العاملة التوجه إلى النقابة. لا يوجد قانون يمنع القيام بأكثر من عمل بشرط عدم وجود موانع. من الأفضل الاستفسار عن هذه الموانع بالنقابة واحترام سقف ساعات العمل اليومي، أي 11 ساعة عمل يومية. يجب إعلام صاحب العمل بالأعمال الأخرى وعدد ساعات العمل التي يمكنه تأديتها. بعض العقود تجبر العامل على طلب موافقة أصحاب العمل الآخرين. وللمزيد من المعلومات عن هذه الأشياء المرجو التوجه إلى النقابة. عقد العمل العادي أو لشخص ما لافور سوبورديناتو عادة هو غير محدد المدة عند الترميناتو. صاحب العمل يخبر العاملة أو العاملة بفئتها ونوع العمل الذي ستقوم به. يجب على العامل أن يؤدي العمل الذي عين لأجله أو ما يعادله أو أعمال مخصصة لفئة أعلى من فئته. في هذه الحالة له الحق في الحصول على راتب يعادل العمل الذي قام به. إذا وصل العمل على هذا النحو لأكثر من 3 أشهر يستقر على هذا الوضع. عقد العمل العادي المحدد المدة أو لافور سوبورديناتو ديترميناتو هو العقد الذي ينتهي بتاريخ محدد. قانونيا هذا العقد يجب أن يصدم من سبب انتهائه، أو بمعنى آخر إذا كان صاحب العمل بحاجة إلى يد عاملة لمدة معينة أو لديه زيادة في الطلب وعليه إسراء لتسليمه في الموعد، أو يحتاج إلى يد عاملة لتعويض نقص في اليد العاملة بسبب مرض أو حضانة أو تكوين إلى آخره. هذا العقد يجب أن يصدم من السبب الذي يبرر تحديد انتهاء تاريخه. القانون لا يحدد مدة قصوى للعمل ما عدا بعض الحالات الخاصة التي يحددها. مثلا يمكن تجديد العقد فقط لمدة 36 شهرا. إذا تم توقيع العديد من العقود محددة المدة ديترميناتي مع نفس رب العمل يمكن أن تكون إيجابية للعامل. للمزيد من المعلومات الأفضل الاتصال بالنقابة. عند انتهاء العقد العمل للعامل الأولوية عند صاحب العمل إذا كان قد عمل لأكثر من 6 أشهر والعمل لمدة غير محددة يتعلق بنفس نوع العمل. لديه الأولوية أيضا إذا ما كان قد عمل بعقد موسمي والعقد الجديد هو محدد مدة لنفس نوع العمل. على العامل إبلاغ صاحب العمل برغبته. وللمزيد من المعلومات توجه إلى النقابة الأقرب لمحل إقامتك. العقد المحدد مدة (Contratto determinato) يتوقف بحلول تاريخ انتهائه. يمكن حل العقد مبكرا ولكن فقط لسبب وجيه، مثلا تجاوز الفترة القانونية للعطل المرضية أو إجراءات تأديبية. يمكن للعامل حل العقد المحدد المدة فقط لسبب وجيه. لابد من الحذر لأنه في حالة الاستقالة بدون سبب وجيه يمكن لرب العمل مطالبة العامل بتعويضه عن الخسارة التي ستلحق به نتيجة لقراره. عقد العمل عن طريق وكالة تشغيل هو العمل الذي تحصل عليه بواسطة الوكالة. الوكالة هي شركة مرخص لها للبحث والوساطة من أجل تشغيل اليد العاملة لمدة محددة وفي بعض الأحيان لمدة غير محددة كما هو الحال بالنسبة للعقد محدد المدة. القانون وشروط تشغيل العامل عن طريق الوكالة ينص على أنه لا يحق لأي وكالة تشغيل عامل إذا كان مكان العمل لا يتوفر على شروط السلامة والأمان، أو إذا كان الهدف هو تعويض عمال مضربين عن العمل أو تم فصلهم يقومون بنفس العمل الذي سيشغله العامل الجديد. هذا النوع من العقود لا بد أن يتوفر على شروط معينة ويمكن لكل النقابات إعطاء معلومات حوله. عقد للتعلم (Apprendistato) هو عقد للتكوين في مجال العمل وينص على ضرورة صرف مقابل المتعلم وتزويده بما يلزمه من المعرفة بواسطة مناهج تكوينية داخل مقر العمل وخارجه، وينقسم إلى 3 أنواع: للتأهيل مهنياً، للتأهيل تقنياً ومهنياً، للحصول على شهادة ثانوية أو جامعية. العقد يجب أن يكون مكتوباً ويحدد نوع العمل المطلوب من المتعلم والبرنامج التكويني الفردي والرتبة الواجب الحصول عليها. المقابل الذي سيحصل عليه المتعلم هو عن كل ساعة عمل، ويمكن لصاحب العمل حل العقد بعد إخطار في نهاية فترة التعلم. أما قبل نهاية العقد فلا بد من سبب وجيه لحله. بالنسبة للمقابل فهو محدد في التعاقدات الوطنية، بينما ساعات العمل إذا كان المتعلم راشدا فهي نفسها نفس ساعات عمل باقي العمال. في حالة مرض المتعلم عليه أن يبعث بشهادة طبية عبر البريد الإلكتروني ابتداء من الثالث من شهر أبريل 2010. المدة القصوى للعطلة المرضية المأجورة هي 180 يوما في السنة. عقد العمل حسب الطلب أكيماتا أو المتقطع إنترميتنتي. هذا العقد يضع تحت رهن إشارة رب العمل عاملا للعمل بطريقة متقطعة أو غير مستمرة لبضعة أيام خلال الأسبوع أو لفترات معينة في الشهر أو السنة. إذا كان العامل مجبرا على الحضور كل ما طلبه رب العمل، العقد يجب أن يتضمن تعويضا يسمى إنديتادي ديسبونيبيتا، تحددها التعاقدات الجماعية الوطنية التي تحدد كذلك أنواع الأعمال التي تخضع لهذا النوع من العقود. هذا النوع من العقود مخصص للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة وأكثر من 45 سنة للعمل في نهاية الأسبوع أو فترات معينة. هذا العقد يمكن أن يكون محدداً ديتيرميناتو أو غير محدد إنديتيرميناتو. عقد العمل أو كونتراتو أتشيسوريو في العمل الذي يؤجر بواسطة بواني لافورو، مثلاً بالنسبة للعمل في البيت أو العمل في حقد حدائق أو التعليم الخاص أو خدمات تقدم في نهاية الأسبوع، المقابل لا يجب أن يتجاوز 5000 يورو. العقد المتقاسم أو ريبارتيتو هو عقد عمل متقاسم بين عاملين يقومين بنفس العمل لصالح أسرة، وهو غير معمول به في المؤسسات الحكومية. يمكن أن يكون لمدة محددة ديترميناتو أو غير محددة ديترميناتو. في حالة الاستقالة أو الفصل، واحد من العاملين ينتهي العقد، لكن يمكن لصاحب العمل أن يطلب من العامل الآخر تحويل العقد إلى عقد عمل عادي لساعات عمل كاملة أو محددة. عقد العمل المسمى باراسوبورديناتو، ويتضمن عقد العمل المنسق أو مستمر مرتبط بمشروع كونتراتو بروجيتو، وهو شكل من أشكال العمل عن طريق توقيع عقد عمل مرتبط بمشروع يلزم العامل المنفذ للمشروع بتنفيذ مشروع وبرمجة وإنجاز العمل باستقلالية للحصول على النتائج والالتزام بالتنسيق مع رب العمل بغض النظر عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل. المقابل لابد أن يتناسب مع جودة وكمية العمل المنجز. بنهاية مشروع العمل ينتهي العقد. عقود العمل المرتبطة بالمشروع دون الإشارة إلى هذا الأخير في نظر القانون هي عقود عمل غير محددة المدة indeterminata. العامل يتلقى راتبا شهريا ويدفع الضرائب. عقد عمل أوكازيونالي، وهو عقد يخول للعامل أن ينجز العمل باستقلالية دون أن يلتزم بتوقيت معين محدد. المتعاون حقه مضمون، وعادة لا يوجد عقد مكتوب، والراتب يخضع لاقتطاع يعادل 20% على شكل ضرائب. لا يتطلب دفع اقتطاعات إيمس ما عدا إذا كان الدخل السنوي للعقد لا يتعدى 5000 يورو. عقد المهن الحر أو بارتيتايفا. العمل كمهني حر ممكن في حالة العمل بشكل فردي بمقابل. المهني الحر ملزم بتقديم فاتورة يحدد فيها ثمن العمل بالإضافة إلى إيفا واقتطاعات الدخل ERPF. يتحمل المهني الحر ضريبة الدخل حتى ولو كان الدخل يعادل الصفر. هناك عدة أشكال للمهني الحر. للمزيد من المعلومات المرجو التوجه إلى وكالة المداخيل أجنسية الانتراتي أو إلى النقابة. بهدف التأمين الاجتماعي للمهن الحر ملزم بالتسجيل في لائحة جيستيون سيباراتا إذا كان عمله لا يتطلب تسجيل في لوائح خاصة. عقد شراكة بالعمل أو كونتراتو ديسوتشاتو، عندما يصبح العامل شريكا لصاحب العمل بمجهوده. هذا العقد يتطلب معرفة الكثير من المعلومات لتجنب الوقوع في المشاكل، وذلك لغياب إجراءات تشريعية مناسبة. العمل في إطار تعاونيات كوبراتيفة. التعاونية أو كوبراتيفة تبقى للقانون هدفها خدمة مصلحة أعضائها عن طريق توفير فرص العمل والاستفادة من الظروف الإيجابية لسوق العمل. يمكن لعضو في الجمعية العمل بواسطة عقد عمل محدد المدة كونتراتو لافور سوبورديناتو ديتيرميناتو أو غير محدد إنديتيرميناتو، أو بواسطة عقد عمل مرتبط بمشروع كونتراتو بروجيتو. القانون ينص على أن العمل يمكن إنجازه بجميع أنواع العقود، بالإضافة إلى أن قانون التعاونية يشير إلى العقد الجماعي وأحكام أخرى وضعها الأعضاء. لا تنسوا أنه عندما نصبح عضوا في تعاونية لا بد من المشاركة الفعالة في أنشطة التعاونية، أخذ القرار، التصويت وتعيين المجلس المسير. العمل مطرح الإقامة. المهاجرين المقيمين بصفة قانونية بإيطاليا لديهم تصريح إقامة تمنحه مديرية الأمن العامة للإقليم خلال 8 أيام من الدخول إلى التراب الإيطالي. بصفة عامة يتم الدخول إلى إيطاليا بواسطة تأشيرة تمنحها الهيئة الدبلوماسية التي تمثل إيطاليا في البلد الأم من أجل التجمع العائلي لكونجوميتو فاميلياري، العمل للافورو، المرجو مطالعة موقع وزارة الداخلية، أو بواسطة قانون جلب اليد العاملة من الخارج ديكريتو فلوسي، أو للدراسة بالستوديو أو للسياحة توريزمو. المهاجر يمكنه السفر بواسطة جواز سفر أو ما يعادله، أوراق اللجوء السياسي، أوراق السفر لمن لا يملك الجنسية أبوليه. تصريح الإقامة مرتبط بالدخول القانوني إلى إيطاليا. مدة صلاحية تصريح الإقامة هي 9 أشهر لتصريح الإقامة من أجل عمل موسمي لافورو ستاجيوناني، سنة واحدة لصريح الإقامة من أجل عقد عمل محدد مدة لافورو سوبورديناتو ديترميناتو، سنتين لتصريح الإقامة من أجل عقد عمل غير محدد مدة كونتراتو دي لافورو سوبورديناتو إنديترميناتو، سنتين لتصريح الإقامة من أجل عمل حر كونتراتو دي لافورو أوتونومو. الوزارة قررت بأن توصيل تجديد تصريح الإقامة ريتشيفوتا دي بيرميسو دي سوجورنو يخول تنقل من وإلى إيطاليا. لا بد من الإشارة بأن الغياب خارج إيطاليا لمدة تفوق نصف مدة صلاحية التصريح تحول دون تجديد هذا الأخير، ما عدا إذا تم تبرير الغياب، بينما الغياب بسبب الخدمة العسكرية لا يمنع تجديد تصريح الإقامة. الدخل وتصريح الإقامة: العامل مجبر لحظة تجديد تصريح الإقامة على إدلاء بدخل يكفي لإعالته هو وأسرته، بطاقة إقامة كارتا دي سوجورنو. العمال الأجانب الذين يتوفرون على تصريح إقامة بيرميسو سوجورنو يعادل 5 سنوات وعمل مستمر مع غياب سوابق أو مشاكل قانونية ودخل كافي يمكنه طلب بطاقة إقامة. هي غير محدودة المدة إنديترميناتا، لكن تحتاج إلى التحديث كل 5 سنوات. بطاقة إقامة تخول القيام بكل الأنشطة القانونية الغير ممنوعة على الأجانب والخاصة بالمواطنين الإيطاليين، بالإضافة إلى ذلك تمكن من الاستفادة من كل الخدمات والتسهيلات، المساعدات المالية، السيني فاميلياري، الإعاقة، إنفاليديتا إلى آخره. يمكن سحب بطاقة إقامة إذا تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو في حالة غياب خارج إيطاليا تتعدى 12 شهرا متتاليا. تذكروا أنه ابتداء من شهر ديسمبر لسنة 2010 لا بد على كل من يتقدم بطلب بطاقة الإقامة الدائمة أو كارت السجورنو إجازة امتحان في اللغة الإيطالية.